وظل القانون الهمايوني قائما تطبق المحاكم الشرعية أحكامه في القصاص والدية، وتطبق مجالس الأحكام ما عدا ذلك من أحكامه إلى أن صدر في عام 1883 قانون العقوبات الأهلي وقانون تحقيق الجنايات الأهلي، وذلك على نسق التشريع الفرنسي. وخولت المحاكم الأهلية الولاية في تطبيق أحكام هذين التشريعين، وحلت بذلك محل المحاكم الشرعية ومجالس الأحكام في الاختصاصات في الاختصاص الجنائي. بعد أن ألغي قانون العقوبات آنف الذكر أحكام القصاص وما يلحق به من ديات، وقضى نهائيا على روح التشريع الإسلامي الذي كان سائدا في المجال الجنائي حتى بعد إلغاء الدولة العثمانية الحدود في مصر. وقد أظهر العمل بتشريع سنة 1883 وجه نقص فيه تداركتها قوانين خاصة، ثم رؤية مراجعة التشريع برمته. وضع تشريع جديد يشمله، وفي 14 فبراير عام 1904 صدر قانون العقوبات، كما صدر في اليوم ذاته قانون تحقيق الجنايات. ويعتبر هذا التشريع امتدادا لتشريع سنة 1883 بعد تعديل بعض نصوصه في ضوء التشريعات الأخرى، منها القانون الهندي الصادر سنة 1860 والقانون البلجيكي الصادر عام 1867 والقانون الإيطالي 13 والقانون الإيطالي الصادر عام 1889 والقانون السوداني الصادر عام 1899. وفي سنة 1937 صدر التشريع العقابي المطبق في مصر في الوقت الراهن، وهو يعتبر امتدادا لتشريع سنة 1904. وقد صدر هذا القانون بعد إبرام اتفاقية مونتريال بشأن إلغاء الامتيازات الأجنبية في مصر، بهدف وضع تشريع موحد يطبق على المصريين والأجانب على السواء. وقد أثير موضوع تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بعد تأسيس جامعة الدول العربية والمطالبة بالوحدة بين الدول العربية وظهور الشريعة الإسلامية كعنصر من عناصر هذه الوحدة، باعتبارها أساس الوحدة الفكرية في مجال القانون بالنسبة للدول الأعضاء في الجامعة التي تعتنق أغلبية سكانها الدين الإسلامي. وقد عرضت قضية الشريعة الإسلامية في المجال الجنائي في عام 1969 على المنظمة الدولية العربية للدفاع الاجتماعي، إحدى منظمات جامعة الدول العربية، في حلقتها الثانية بالقاهرة. وكان من بين توصياتها أن تبنى مشروعات المدونات الجنائية في دول الوطن العربي مستلهمة أحكام التشريع الجنائي الإسلامي. ورددت هذه المنظمة توصياتها هذه في الحلقات التالية. وقد اتخذت بعض البلاد العربية خطوة في سبيل العودة إلى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، فنصت المادة الثانية من دستور دولة الكويت الصادر في 11 نوفمبر عام 1962 على أن دين الدولة الإسلام هو الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع. ولدى صدور الدستور السوري المؤقت سنة 1969 نص على أن الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي للتشريع. وردد الدستور السوري الدائم الصادر عام 1973 هذا الحكم. وأصدر المشرع الليبي القانون رقم 148 لسنة 1972 في شأن إقامة حدي السرقة والسرابة، والقانون رقم 70 لسنة 1973 في شأن إقامة حد الزنا، والقانون رقم 52 لسنة 1974 في شأن إقامة حد القذف، والقانون رقم 89 لسنة 1974 في شأن تحريم الخمر وإقامة حد الشرب. وفي مصر نص الدستور الصادر في 11 سبتمبر سنة 1971 في المادة الثانية منه على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع. وهذا النص المستحدث بعث من جديد مبادئ الشريعة الإسلامية التي أهدرها المشرع الوضعي في التشريع الجنائي منذ عام 1883. ذلك أن هذا النص وإن كان لا يعني إلغاء القوانين القائمة المستمدة من القوانين الأجنبية، إلا أنه يلزم المشرع أن يستلزم أحكام الشريعة الإسلامية فيما يصدره من تشريعات بعد العمل بالدستور. ولا يستبعد النص أن يكون للتشريع الذي يصدر مصادر أخرى ثانوية لا تناقض مبادئ الشريعة الإسلامية ولا تتعارض مع أحكامه. ومن جهة أخرى فإن هذا النص يستحث المشرع على في إعادة النظر في القوانين الصادرة قبل العمل بهذا الدستور وتعديلها بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

المجرم بالعادة فهو مصاب بضعف خلقي ويعتاد على ارتكاب الجرائم بتأثير ظروفه الاجتماعية كاتصاله بالمسجونين والبطالة وإدمان الخمر. 3. المجرم بالصدفة وهو في الأصل ليس له ميل للإجرام ولكنه يخضع للمؤثرات الخارجية. ها المجرم بالعاطفة فهو سريع الخضوع للانفعالات والعواطف المختلفة كالغضب والحقد والحب والكره والغيرة. والغرض من العقاب لدى علماء هذه المدرسة هو حماية المجتمع من الإجرام بمنع المجرم من العودة إلى الجريمة ومنع غيره من انتهاج نهجه. وقد استندت هذه المدرسة إلى معايير شخصية في تجريم الأفعال وفي تقدير عقوباتها فذهبت إلى أن العقوبة يجب أن تتوقف على ميول الجاني وبواعثه وأخلاقه أي على اعتبارات شخصية لا على اعتبارات موضوعية مستمدة من جسامة الفعل المادي. فاهتمت بتدابير الوقاية التي تهدف إلى الدفاع الاجتماعي ضد الجريمة بمنعها قبل وقوعها وعلى الأخص العناية بتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية والتربية السيئة التي تتفاعل وتؤدي إلى وقوع الجريمة. 25. 5. المذهب التوفيقي يوفق هذا المذهب بين المذهب التقليدي القائم على فكرة العدل واحترام الحرية الفردية والمذهب الحديث الذي يجعل العقاب مبنيا على الدفاع عن المجتمع من الإجرام. والمذهب الموفق بين هذين المذهبين يقوم على أن العقاب وظيفة مزدوجة هي تحقيق العدالة التي مبناها عدم تجاوز العقوبة في الشدة جسامة الجريمة وخطورتها. والدفاع عن المجتمع الذي يحققه جعل العقاب مبنيا على الميل الإجرامي في المجرم وذلك بتوقيع العقاب والعناية بالتدابير الوقائية للجريمة. والسائد لدى الفقهاء أن وظائف العقوبة يمكن حصرها في 1. وظيفة نفعية بقصد حماية المجتمع من الجريمة وذلك بمنع المجرم من العودة إلى الإجرام بالزجر والإصلاح ومنع غيره من الاقتداء به بالردع. وهذا يتطلب أن تكون العقوبة متناسبة في الشدة مع جسامة الجرم. 2. وظيفة أخلاقية تهدف إلى تحقيق العدالة وذلك بتكفير المجرم عن جرمه من جهة وإرضاء الشعور العام من جهة أخرى. وهذا يقتضي أن تكون العقوبة متناسبة في الشدة مع درجة مسؤولية الجاني. وأساس العقاب في التشريع الجنائي المصري التوفيق بين فكرة العدالة التي تقضي بأن تكون العقوبة متناسبة في الشدة مع درجة مسؤولية الجاني وفكرة حماية المجتمع التي تتطلب أن تكون العقوبة متناسبة في الشدة مع جسامة الجرم. 26. الفصل الثالث منهج الشريعة الإسلامية في تحديد الجرائم والعقوبات. سلك الشارع الإسلامي في تحديد الجرائم والعقوبات المقدرة لها مسلكين. الأول بيان الجريمة مقترنة بالعقوبة المقدرة له وذلك في الحدود والقصاص. الثاني جرائم لم ينص الشارع على عقوبة مقدرة لها في القرآن أو السنة مع ثبوت نهي الشارع عنها لأنها معصية وهي جرائم التعزير ويقدر ولي الأمر العقوبة فيها تقديرا عاما ويترك للقاضي الاجتهاد في تقدير العقاب المستحق في كل حالة في ضوء ظروفها بما يحقق العدالة. والحدود التي قدر الله سبحانه وتعالى عقوبتها بنص في القرآن أو السنة هي 1. حد السرقة وهو ثابت بالنص بقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. 2. حد الحرابة قطع الطريق ثابت بقوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. 27. 3. حد الزنا ثبت بقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذا بالنسبة للزاني غير المحصن، أما الزاني المحصن فعقوبته عند الجمهور الرد أي الإعدام رميا بالحجارة أو ما يقوم مقامها. وهذا الحد ورد بالسنة الصحيحة وقد خصص بها الجمهور عموم آية الجلد. 4. حد القذف والأصل في هذه الجريمة قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. 5. حد البغي ومن النصوص التي وردت في البغاة وحكمهم قول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله

وتوريث المطلقة طلاقا بائنا في مرض الموت حتى لا يكون الطلاق ذريعة للحرمان من الميراث. والقصد من تقرير هذا الأصل هو دفع المفاسد بدفع وسائلها وجلب المصالح بالأخذ بوسائله. صاد 47 8 العرف. العرف ما اعتاده الناس من معاملات واستقامت عليه أموره. والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يراه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. فهو عند الله أمر حسن. والعرف بالنسبة لأوامر القرآن والسنة ثلاثة أقسام. الأول عرف يكون الأخذ به استجابة لأمر من الأمور الشرعية، كالعرف الذي يسوغ للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير إذنه ما يكفيها وولدها بالمعروف، والعرف الذي يجيز للوالد أن يأخذ من مال ولده ما يكفيه، والعرف في تأجيل بعض الصداق إلى أقرب الأجلين، الطلاق أو الوفاة. وهذه الأعراف لها أصل في النصوص الدينية. الثاني العرف الذي يكون فيه أخذ بأمر حرمه الشارع بنص قاطع، أو يكون فيه إهمال لواجب، وهذا العرف لا يؤخذ به لما يترتب عليه من إبطال الأحكام الشرعية. الثالث العرف الذي لم يثبت نهي عنه يأخذ به الحنفية، والعرف العام عندهم يخصص النصوص إذا كانت ظنية ويقيد المطلق، ويأخذ المالكية بالعرف باعتباره ضربا من ضروب المصلحة. صفحة 48 9 الاستصحاب. في اللغة يقال: استصحب الشيء لازمه ولا أمه، واستصحب فلان فلانا إذا لا أمه فلازمه، واستصحب الشيء طلبه. ويعرف الأصوليون الاستصحاب بأنه استدامة إثبات ما يكون ثابتا أو نفي ما يكون منفيا، أي بقاء الحكم الثابت نفيا وإثباتا حتى يقوم دليل على تغيير الحال. وهذا الأصل يتفق مع المبادئ الحديثة في الفقه الجنائي من أن الإباحة ثابتة لا تحريم فيها حتى يصدر النص القانوني الذي يحرم الفعل وينص على العقاب، وبتطبيق ذلك على الأحكام الجنائية يتحقق أمران. الأمر الأول أن البراءة تكون ثابتة حتى يقوم دليل يغير هذه البراءة. الثاني أنه لا يجوز العقاب على أفعال ارتكبت قبل تأثيم هذه الأفعال من ولي الأمر، وإلا يكون قد خالف أصلا شرعيا مقررا. مصادر التشريع العقابي الوضعي. مصادر التشريع العقابي الوضعي هي: أولا القوانين، هي التشريعات التي تصدرها السلطة التشريعية، وقد خص دستور جمهورية مصر العربية في المادة 86 منه هذه السلطة لممارسة التشريع. صاد 49. ثانيا القرارات بقوانين، وهي القرارات التي يصدرها رئيس الجمهورية وتكون لها قوة القانون. فالمادة 108 من دستور جمهورية مصر تجيز لمجلس الشعب تفويض رئيس الجمهورية عند الضرورة، وفي الأحوال الاستثنائية أن يصدر قرارات لها قوة القانون، وطبقا للمادة 147 من هذا الدستور لرئيس الجمهورية سلطة إصدار قرارات لها قوة القانون فيما بين أدوار انعقاد مجلس الشعب أو في فترة حله، وذلك بالشروط والأوضاع التي تنص عليها تلك المادة. ثالثا اللوائح والقرارات الإدارية، وتصدر من السلطة التنفيذية لتنفيذ ما تنص عليه القوانين أو القرارات بقوانين، وقد يصدرها الوزير المختص أو تصدرها السلطة المحلية كالمحافظ. وقد نصت المادة 144 من دستور جمهورية مصر العربية على أن يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، وله أن يفوض غيره في إصدارها، ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه، كما نصت المادة 145 من هذا الدستور على أن يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط، وهي لوائح تصدر بقصد المحافظة على الأمن العام والسكينة العامة والصحة العامة. وتتضمن هذه اللوائح في الغالب عقوبات لمن يخالفها، وتقضي المادة 395 من قانون العقوبات بأن يجازى بالعقوبات المقررة في تلك اللوائح بشرط ألا تزيد على العقوبات المقررة للمخالفات. رابعا التشريعات الاستثنائية عند إعلان حالة الطوارئ، ويتعين في هذه الحالة أن تكون الأوامر التي تصدر من السلطة القائمة على نظام الطوارئ في الحدود المنصوص عليها في قانون الطوارئ ولا تجاوزها. صاد 50 إلغاء التشريع العقابي. يلغى التشريع العقابي لصدور تشريع آخر يلغيه، ويلغو التشريع الأقوى التشريع الأقل درجة للعكس. فالدستور وهو أسمى القوانين قد يلغي نصا واردا في قانون، وقد يلغي القانون نصا واردا في لائحة، ولكن القانون لا يلغي الدستور، واللائحة لا تلغي القانون. صفحة 51. الفصل الخامس: سريان التشريع الجنائي الإسلامي من حيث الزمان والمكان والأشخاص. أولا، سريان التشريع الجنائي الإسلامي من حيث الزمان. عدم سريان التشريع العقابي على الماضي. الأصل في الشريعة الإسلامية أن التشريع العقابي لا يسري إلا بعد صدوره، فلا يطبق هذا التشريع على الماضي ولا يسري على فعل كان مباحا قبل صدوره ثم حرمه الشارع وفرض له عقوبة. وتدل نصوص القرآن الكريم على أن التشريع الجنائي لا يطبق على الماضي، ذلك أن هذه النصوص كانت تقرر التحريم الذي يرد على أمر كان شائعا قبل الإسلام باستثناء ما وقع قبل الإسلام. من ذلك أن الله سبحانه وتعالى حرم نكاح زوجة الأب بعد أن كان ذلك جائزا في الجاهلية، واستثنى من ذلك ما تم من قبل، فقد قال الله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وحرم الله تعالى الجمع بين الأختين في عصمة واحدة، واستثنى من هذا الاسم ما تم قبل تقرير هذا التحريم. قال تعالى 52. قال تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وقد وردت آيات في القرآن الكريم تقرر مبدأ عدم رجعية التشريع العقابي في الشريعة الإسلامية، من ذلك قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقوله تعالى: وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. سريان التشريع العقابي على الماضي إذا كان في صالح المتهم. سبقت الشريعة الإسلامية القوانين الوضعية الحديثة فيما قررته من سريان التشريع العقابي على الماضي إن كان في صالح المتهم، ونورد فيما يلي مثلين لذلك. 1. اللعان. روي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن الرجل يجد الرجل مع أهله، فإن قتله قتلتموه، وإن تكلم ضربتموه، وإن سكت سكت على غيظ، اللهم بين. فنزل قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وقد طبقت هذه الآية على واقعة القذف المنسوبة إلى المتهم قبل نزول الآية، باعتبار أن قاعدة اللعان التي يترتب عليها عدم استمرار الزوجية لفقد الثقة بين الزوجين أخف من حد القذف الذي كان ساريا قبل نزول الآية. 53. 2. الظهار. الظهار أن يشبه الرجل امرأته في تحريمها على نفسه بأحدى محارمه، فيقول مثلا: أنت علي كظهر أمي، وكان إذا قال ذلك حرمت عليه على التأبيد. وكان ذلك ساريا في الجاهلية وفي أول الإسلام، ويروى أن امرأة أوس بن الصامت جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، طالت صحبتي مع زوجي وأكل شبابي ونترت له بطني حتى إذا كبر سني وانقطع ولدي ظاهر مني. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرمت عليه. فقالت: أشكو إلى الله فاقتي، وكررت ما قالت، ورسول الله يكرر: حرمت عليه. فنزل قول الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، فإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به، والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله، وللكافرين عذاب أليم. والحكم الذي نزل بالتكفير عن الظهار بالاعتاق أو بصوم شهرين متتابعين أو بإطعام 60 مسكينا هو تخفيف للحكم الذي كان قائما، وهو التحريم المؤبد، صاد 54، وهو حكم شديد على المرأة والرجل معا، فخفف هذا الحكم على النحو الوارد بالآية، وطبقت أحكام هذه الآية على الواقعة التي نزلت بمناسبتها الآية، أي على واقعة حدثت قبل نزول النص، وطبقت بأثر رجعي لما تضمنته من حكم فيه صالح المتهم، وترتب على ما توجبه أحكام الشريعة الإسلامية من تطبيق التشريع العقابي الأصلح للجاني ما يلي: واحد، إذا كان التشريع الجديد يشدد العقوبة على الفعل فلا يطبق على الجاني الذي رتب الفعل في ظل القانون الذي ارتكب الفعل في ظل القانون القديم الذي تضمن عقوبة أخف. 2، إذا صدر التشريع الأصلح للمتهم بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا، طبق هذا التشريع على الفعل الذي ارتكب في ظل التشريع القديم. 3، إذا صدر قانون بعد الحكم النهائي يجعل الفعل الذي عوقب الجاني على ارتكابه غير معاقب عليه، يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجنائية. 55. ثانيا، سريان التشريع العقابي من حيث الزمان في التشريع الوضعي. من المبادئ الأساسية في الشرائع الوضعية الحديثة أن التشريع العقابي النافذ وقت ارتكاب الجريمة هو التشريع الواجب التطبيق، وأن التشريع العقابي لا يسري على الماضي، وعلى هذا تنص المادة 66 من دستور جمهورية مصر العربية، فلا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون. وقد نظمت المادة 5 من قانون العقوبات المصري ضوابط سريان التشريع الجنائي من حيث الزمان، فنصت على أن يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابه، ومع هذا إذا وقع بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره، وإذا صدر قانون بعد حكم نهائي يجعل الفعل الذي حكم على المجرم من أجله غير معاقب عليه، يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجنائية. وهذا النص يقرر: أولا، عدم رجعية التشريعات العقابية الأسوأ للمتهم. ثانيا، رجعية التشريعات العقابية الأصلح للمتهم على التفصيل الوارد به، وهذا الذي انتهت إليه التشريعات العقابية الحديثة مقرر في الفقه الجنائي الإسلامي. ثالثا، صاد 56، ثالثا، نطاق سريان التشريع العقابي الإسلامي من حيث المكان. الأصل أن الشريعة الإسلامية نزلت لتطبق على الناس كافة في أي مكان، فهي شريعة عالمية لا مكانية، إلا أن تطبيق أحكام الشريعة مرتبط بسلطان المسلمين، فكلما امتد هذا السلطان اتسع نطاق تطبيق هذه الشريعة. فللشريعة من الناحية النظرية شريعة عالمية، ومن ناحية الواقع شريعة إقليمية يتحدد نطاقها بدار الإسلام. وقد اختلف الفقهاء في نطاق تطبيق التشريع العقابي الإسلامي، وفيما يلي إيجاز لآراء الفقهاء في هذا الشأن. 1، بالنسبة للجرائم التي ترتكب في إقليم الدولة. ألف، الجرائم التي لها عقوبات مقدرة وهي الحدود والقصاص. الأصل أن عقوبات الحدود والقصاص هي جزء من الأحكام الدينية، ولا تختلف في إقليم عن إقليم، ولذلك فإنها تطبق على كل من يحل في الديار الإسلامية، لا فرق في ذلك بين مسلم وغير مسلم. على أنه بالنسبة لحد الشرب، فيرى أبو حنيفة أن غير المسلمين غير مخاطبين بالتكليفات الإسلامية، وإلا كان ذلك تدخلا في حريتهم الدينية، لذلك فإن شرب الخمر من الذميين ليست جريمة تستحق العقاب. وقد خالف الشافعي هذا الرأي، وعنده أن شرب الخمر جريمة بالنسبة للمسلم وغير المسلم، تأسيا على القاعدة المأثورة: لهم ما لنا وعليهم ما علينا، لأن حدود الله تعالى فرضت لحماية نظام الجماعة الإسلامية، فهي من النظام العام، فتسري على القاطنين في الإقليم بغير استثناء. صاد 57. ويرى أبو يوسف أن أحكام الشريعة الإسلامية تسري على كل من يقيم في دار الإسلام، سواء كان مسلما أو ذميا أو مستأمنا، لأن المسلم ملزم بمراعاة أحكام الإسلام، والذمي ملزم بمراعاتها بمقتضى عقد الذمة الذي يضمن له الأمان الدائم، والمستأمن ملزم بهذه الأحكام بمقتضى عقد الأمان المؤقت والذي التزم بمقتضاه بأحكام الإسلام مدة إقامته. فدار الإسلام هي كل ما دخل من البلاد في محيط سلطان الإسلام ونفذت فيه أحكامه وأقيمت شعائره، وتسمى دار العدل، لأن العدل واجب فيها بين أهلها بمراعاة المساواة بينهم في الحقوق والواجبات. وتضم دار الإسلام جميع الأقاليم الإسلامية مهما كانت متباعدة، ورعاياها المسلمون وغير المسلمين الذين يقيمون فيها إقامة دائمة ويعرفون بالذميين. أما المستأمنون فهم الذين دخلوا دار الإسلام بأمان خاص، ويشبهون الأجانب الذين يقيمون في دولة أخرى إقامة مؤقتة بترخيص خاص. والمسلمون والذميون في دار الإسلام يكونون شعبا واحدا يتمتع فيه الذميون في دار الإسلام بما يسمى في الوقت الحاضر بالجنسية التي تربطهم بالدولة الإسلامية. ويرى أبو حنيفة أن المستأمن إذا ارتكب جريمة تمس حق الله فلا تطبق عليه أحكام الشريعة، وإن كانت مما يمس حقوق الأفراد فإنها تطبق في شأنه. ويعلل أبو حنيفة ذلك أن المستأمن عندما دخل دار الإسلام مقيما لمدة محدودة التزم بعدم الاعتداء على حقوق العباد، أما ما يكون من الحدود حقا خالصا لله تعالى فإنه من التدين، ولم يلتزم المستأمن بالأمان الذي أخذ عليه وقت دخوله دار الإسلام أن يتبع أحكام الإسلام في العبادات. صاد 58. وهذا الرأي موضع نظر، لأن الحدود فرضت لدرء الفساد من المجتمع الإسلامي، ومن يدخل دار الإسلام يلتزم بداهة بتجنب المفاسد، وأن الأخذ بهذا الرأي مؤداه أن يكون المستأمن في حل من ارتكاب جرائم الحدود دون عقاب، وهو ما يتعارض مع سيادة الدولة في إقليمها وما تقتضيه هذه السيادة من تطبيق الدولة التشريعات العقابية التي تحفظ كيان المجتمع على القاطنين في إقليمها. ب. العقوبات التعزيرية. يرى جمهور الفقهاء أن هذه العقوبات ليست مقدرة بنص شرعي، وإنما يقدرها ولي الأمر في ضوء الظروف القائمة في الإقليم، ومن ثم فقد تفرض هذه العقوبات في إقليم دون آخر وفقا لمقتضيات الظروف. فإذا ما فرضت هذه العقوبات في إقليم معين فإنها تطبق على القاطنين فيه سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. ويرى أبو حنيفة عدم تطبيق هذه العقوبات على المستأمنين إذا كان ما ارتكبوه يمس حق الله تعالى، وتطبيقها عليهم إذا كان ما ارتكبوه يمس حقوق الأفراد. صفحة 59. 2. بالنسبة للجرائم التي ترتكب خارج إقليم الدولة. رأي الجمهور. يرى جمهور الفقهاء أن ولاية الدولة الإسلامية تمتد إلى المسلمين أينما أقام، فإذا ارتكب المسلم ما يوجب الحد وعاد إلى دار الإسلام أقيم عليه الحد ونفذ فيه ويطبق ذلك على الذمي ما دام باقيا على ذميته راضيا بالولاية الإسلامية، لأنه بانتمائه للدولة الإسلامية بعقد الذمة ورضاه ببقائه يظل مشمولا بالولاية الإسلامية ولا تنخلع عنه تلك الولاية، ويعاقب على الأفعال التي ترتكب خارج دار الإسلام ما دامت تستحق العقاب طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية ولو كانت فعلا مباحا في البلاد التي وقعت فيها. ومرد ذلك أن الإسلام أثم هذه الأفعال لما فيها من فساد، وأنه لا يجوز للمسلم أو المشمول بالولاية الإسلامية أن يرتكب الإثم أينما كان. وأما المستأمن فلا يسأل في دار الإسلام عن الجرائم التي يرتكبها في غير الديار الإسلامية، لأنه لا ولاية للدولة الإسلامية عليه في مدة إقامته في دار الحرب. وأما سريان العقاب عليه أثناء إقامته في دار الإسلام إذا ارتكب جريمة فيها فيرجع إلى التزامه بأحكام الإسلام في تلك الفترة المؤقتة، لا لأنه دخل في ولاية المسلمين. صاد 60. رأي أبي حنيفة. يرى أبو حنيفة أنه لا عقوبة على مسلم أو ذمي عن جريمة توجب حدا، كما يرى أنه لا قصاص على الجرائم التي تقع في دار الحرب مع وجوب الدية، وأساس هذا الرأي أن العبرة بثبوت الولاية العامة الفعلية القادرة على تنفيذ العقاب وقت ارتكاب الجرم، إذ لا عبرة في هذا الشأن بالولاية الحكمية، وتجب الدية حتى لا يهدر الدم إذا كان المقتول معصوم الدم، ولأن الدية تثبت في مال الجاني وقد يكون له مال في دار الإسلام. ويتفق أبو يوسف مع أبي حنيفة في أن أحكام الشريعة لا تسرى على الجرائم التي ترتكب في دار الإسلام في دار الحرب، لا تسرى على الجرائم التي ترتكب في دار الحرب من المقيمين في دار الإسلام للاعتبارات الثالث بيانها. رابعا، سريان التشريع العقابي من حيث المكان في القانون الوضعي. التشريع العقابي من القوانين المتعلقة بسيادة الدولة على إقليمه، فمن مظاهر هذه السيادة حق الدولة في معاقبة كل من يرتكب جريمة في إقليمها أيا كانت جنسيته. وبهذا تقضي المادة الأولى من قانون العقوبات المصري، فتنص على أن تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب بالقطر المصري جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه. ومبدأ إقليمية قانون العقوبات يتضمن قاعدتين: الأولى، جميع الجرائم التي تقع على إقليم الدولة يحكمها التشريع العقابي النافذ في إقليم الدولة بغض النظر عن جنسية مرتكبيها. صاد 61. الثانية، أن الجرائم التي ترتكب خارج إقليم الدولة لا يحكمها التشريع العقابي النافذ في إقليم الدولة بصرف النظر عن جنسية مرتكبيها. وهناك استثناءات في التشريع العقابي المصري ترد على هاتين القاعدتين. الاستثناء الأول، لا يسري التشريع العقابي المصري على جرائم تقع على مصر إذا ارتكبها أشخاص يتمتعون بحصانات معينة، وهذه الحصانات: واحد، حصانة سياسية، حيث يجري العرف الدولي على عدم سريان التشريع الدولي، على عدم سريان تشريع الدولة الجنائية على رؤساء الدول الأجنبية وأفراد أسرهم ورجال السلك السياسي الأجنبي. 2، حصانة دستورية، ومقتضاها عدم مؤاخذة أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الأفكار والآراء في أداء أعمالهم في المجلس أو لجانه، وذلك ما تقضي به المادة 98 من الدستور لتوفير الحرية لممثل الشعب في أداء أعماله. 3، حصانة قضائية، تقرر هذه الحصانة المادة 309 من قانون العقوبات المصري، وذلك بنصها على عدم سريان الأحكام الخاصة بالسب والقذف والبلاغ الكاذب على ما يسنده أحد الخصوم لخصمه في الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم، وذلك لكفالة حق الدفاع للمتقاضين. صاد 62. الاستثناء الثاني، وهو امتداد التشريع العقابي المصري إلى جرائم تقع في إقليم الأجنبي استثناء من قاعدة إقليمية القوانين العقابية. وقد حدد قانون العقوبات المصري هذه الجرائم وبين شروط امتداد التشريع العقابي المصري إلى هذه الجرائم والمحاكمة عنها، وذلك في المواد 2 و3 و4. مادة 2، تسري أحكام هذا القانون أيضا على الأشخاص الآتي ذكرهم: أولا، كل من ارتكب في خارج القطر فعلا يجعله فاعلا أو شريكا في جريمة وقعت كلها أو بعضها في القطر المصري. ثانيا، من ارتكب في خارج القطر جريمة من الجرائم الآتية: ألف، جناية مخلة بأمن الحكومة مما نص عليه في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من هذا القانون. باء، جناية تزوير مما نص عليه في المادة 206 من هذا القانون. جيم، جناية تقليد أو تزييف أو تزوير عملة ورقية أو معدنية مما نص عليه في المادة 202، أو جناية إدخال تلك العملة الورقية أو المعدنية المقلدة أو المزيفة أو المزورة إلى مصر، أو إخراجها منها أو ترويجها أو حيازتها بقصد الترويج أو التعامل بها مما نص عليه في المادة 203، شرط أن تكون العملة متداولة قانونا في مصر. مادة 3، كل مصري ارتكب وهو خارج القطر فعلا يعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر، وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكبه فيه. مادة 4، لا تقام الدعوى العمومية على مرتكب جريمة أو فعل في الخارج أو إلا من النيابة العمومية، ولا تجوز إقامتها على من يثبت أن المحاكم الأجنبية برأته مما أسند إليه أو أنها حكمت عليه نهائيا واستوفى عقوبته. ويبين مما أوردناه من أحكام سريان التشريع العقابي في الشريعة الإسلامية من حيث المكان وأحكام قانون العقوبات المصري في هذا الخصوص. أولا، صاد 63. أولا، أن قانون العقوبات المصري يتفق مع أحكام الشريعة فيما يلي: 1، ما تنص عليه المادة الأولى من قانون العقوبات من تطبيق أحكامه على كل من يرتكب في مصر جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه، سواء كانوا مصريين أو أجانب، يتفق مع رأي جمهور الفقهاء في مساءلة المسلمين والذميين والمستأمنين عن كل جريمة يرتكبونها في دار الإسلام. 2، تقضي المادتان الثانية والثالثة من قانون العقوبات بمساءلة المصريين عن الجرائم المنصوص عليها فيهما التي يرتكبونها في الخارج، وهذا يتفق مع رأي جمهور الفقهاء من أن ولاية الدولة الإسلامية بالنسبة للمسلمين تمتد إلى الجرائم التي يرتكبونها في الخارج. ثانيا، وتختلف أحكام القانون المذكور عن أحكام الشريعة فيما يلي: واحد، تشترط المادة الثالثة من قانون العقوبات لمحاكمة كل مصري ارتكب فعلا يعتبر جناية أو جنحة وهو في الخارج أن يكون معاقبا على هذا الفعل في مصر وفي البلد التي ارتكب فيه الفعل، بينما الحكم في الشريعة طبقا لرأي جمهور الفقهاء أن الفعل لو كان مباحا في دار الحرب معاقبا عليه في دار الإسلام، فإن المسلم الذي يرتكب الفعل في دار الحرب يعاقب عند عودته إلى دار الإسلام عن ارتكابه هذا الفعل. 64. واحد، طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية لا تمتد الولاية الإسلامية على ما يرتكبه الحربي من جرائم في دار الحرب، بينما يعاقب قانون العقوبات المصري الأجنبي إذا ارتكب وهو خارج مصر جريمة من الجرائم التي تنص عليها المادة الثانية من القانون المذكور. 5. سريان أحكام الشريعة الإسلامية من حيث الأشخاص. مبدأ شخصية العقوبة: من المبادئ التي قامت عليها الشريعة الإسلامية مبدأ شخصية العقوبة، فلا توقع على غير الجانب، وهذا المبدأ له دلالات كثيرة في القرآن الكريم، من ذلك قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وقوله: كل نفس بما كسبت رهينة. وقد ذهب البعض إلى أن تحميل العاقلة الدية من الجاني مع الجاني في القتل شبه العمد والقتل الخطأ استثناء من مبدأ شخصية العقوبة، والعاقلة هي وسرة الشخص الذي ينتمي إليهم عن طريق لا تتوسط قرابتهم فيه أنثى، بيد أن هذا النظام نوع من التضامن الاجتماعي شرع لصالح ورثة القتيل، والجاني يكفل استثناء استيفاء الورثة حقوقهم كاملة ويجنبهم أعثار الجاني ويخفف في ذات الوقت العبء على الجاني في جرائم لا يتوافر فيها العمد. 65. وعلى هذا المقتضي ذهب بعض الشراح إلى القول أن مشاركة العاقلة في أداء الدية في هذه الحالة نوع من المسؤولية المفترضة في أمر يتعلق بتعويض من لحقهم الضرر في جرائم غير عمدية، ولا يتضمن استثناء لمبدأ شخصية العقوبة. مبدأ عمومية العقوبة: من المبادئ التي قام عليها التشريع الجنائي الإسلامي مبدأ عمومية العقوبة أو المساواة أمامها، بحيث تطبق العقوبة على الناس كافة، فتطبق على الحاكم والمحكوم والغني والفقير، وقد وردت النصوص المقررة لمبدأ المساواة، فقال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. مبدأ عمومية العقوبة: من المبادئ التي قام عليها التشريع الجنائي الإسلامي مبدأ عمومية العقوبة أو المساواة أمامه، بحيث تطبق العقوبة على الناس كافة، فتطبق على الحاكم والمحكوم والغني والفقير، وقد وردت النصوص المقررة لمبدأ المساواة، فقال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. كما قال صلى الله عليه وسلم: الناس سواسية كأسنان المشط. وقد روي أن بعض الصحابة طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم العفو عن إحدى سيدات قريش المخزومية في حد السرقة، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أيها الناس، إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف سرقوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وعلم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. 66. وقال أبو حنيفة: بحكم خاص بالنسبة للإمام الذي ليس فوقه أحد من الولاة بحكم منصبه، أنه إذا ارتكب ما يوجب القصاص وجب عليه القصاص، لأن حق القصاص من حقوق العباد ولصاحب الحق فيه أن يستوفيه، فيكون الإمام في هذه الحقوق كغيره. أما إذا ارتكب ما يوجب الحد فلا ينفذ فيه حكم الحد، لأن الحد حق الله تعالى وهو المكلف بإقامته، ومن المتعذر إقامة الحد على نفسه، ولا ولاية لأحد عليه لينفذ عليه الحد. وعند جمهور الفقهاء يعاقب الإمام بكل العقوبات المقدرة، لا فرق بين حد أو قصاص، لأنه مسؤول عن جرائمه.

تناول الشارع المصري حالة الضرورة وهي صورة من صور الإكراه المعنوي في المادة 61 من قانون العقوبات، وتنص على أنه لا عقاب على من يرتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره، ولم يكن لإرادته دخل في حلوله ولا في قدرته منعه بطريقة أخرى. وذهب الفقهاء أن الضرورة صورة من صور الإكراه المعنوي، إلا أنها تتميز عنه من ناحيتين. الأولى أن الإكراه المعنوي يقع من إنسان على إنسان، أما حالة الضرورة فهي تنجم عن فعل الطبيعة. الثانية أن الإكراه المعنوي يسلب الإنسان حريته في الاختيار سلبا تاما أو جزئيا بحسب جسامته. أما في حالة الضرورة فلا تسلب الشخص حريته في الاختيار، بل تضعه أمام الموازنة بين أمرين، فيختار أقلها ضررا ولا يكون ذلك محل مساءلة جنائية. وتطبيق المادة 61 من قانون العقوبات الثالث بيانها يقتضي توافر الشروط الآتية: 1- أن يكون الشخص مهددا بخطر جسيم على وشك الوقوع به أو بغيره فلا يكفي الخطر، قد 84، فلا يكفي الخطر الذي يتهدد المال وحده للتذرع بتطبيق أحكام هذه المادة. 2- أن لا يكون الخطر قد صدر عن فعل عمدي صادر منه، فمن يشعل النار في مكان بإرادته مثلا ليس له أن يتمسك بحالة الضرورة. إذا صدم طفلا في الزحام فقتله عند محاولة النجاة بنفسه من الحريق. 3- ألا يكون في قدرة الجاني منع الخطر الجسيم بطريقة أخرى، ويرجع في تقدير ذلك إلى ظروف الجاني الخاصة ومراعاة الحالة التي اكتنفت وقوع الفعل. وقد رتب القانون على توافر أركان الإكراه وحالة الضرورة، وهي صورة من صور الإكراه، امتناع مسؤولية الجاني من الناحية الجنائية. ويبين من المقارنة بين أحكام الإكراه وحالة الضرورة في الشريعة الإسلامية وأحكامها في القانون الوضعي ما يأتي: 1- أن الشروط التي نص الشارع الوضعي على وجوب توافرها لقيام الإكراه وحالة الضرورة تتفق في جملتها مع الشروط التي تتطلبها الشريعة الإسلامية لقيامها. 2- تسقط الشريعة الإسلامية المسؤولية الجنائية عن المكره في جميع الجرائم على جريمة القتل وجريمة الضرب المهلك، بينما تقضي أحكام القانون الوضعي بامتناع المسؤولية الجان المكره في أي جريمة مهما كان نوعها أو كانت جسامتها متى توافرت شروط الإكراه أو حالة الضرورة. 85- 10- أثر الجهل على المسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية. القاعدة في الشريعة الإسلامية عدم المؤاخذة على الفعل المحرم إلا إذا كان الشخص عالما بتحريمه، على أنه يكفي لتوافر العلم إمكانه، ويتحقق ذلك متى كان من الميسور للشخص أن يعلم به. وبناء على ذلك ذهب الفقهاء إلى أن الأحكام الشرعية المقررة في الكتاب والسنة والتي لا نزاع بين العلماء في أمر من أمورها لا يعد الجهل بها عذرا يسوغ إسقاطها، فلا يجوز لمن يقيم في دار الإسلام أن يدعي الجهل بجرائم الحدود والقصاص الثابتة بالكتاب والسنة والتي لا خلاف في شأنها في أصل التحريم. وقد ضبط الفقهاء أحكام الجهل وقسموها إلى 4 أقسام: الأول جهل لا يعذر فيه صاحبه، وهو الجهل بالمحرمات المنصوص عليها بنص قطعي لا يحتمل التأويل، كالجهل بأن السرقة والحرابة والزنا والقذف حرام. وقد ضبط الفقهاء أحكام الجهل وقسموها إلى 4 أقسام: الأول جهل لا يعذر فيه صاحبه، وهو الجهل بالمحرمات المنصوص عليها بنص قطعي لا يحتمل التأويل، كالجهل بأن السرقة والحرابة والزنا والقتل حرام، وجهل غير المسلم بالأحكام الشرعية المقررة في الكتاب والسنة كالحدود لا عذر فيها، لأن الذمي المقيم في دار الإسلام إقامة دائمة يفترض فيه العلم بما حرمه الإسلام، لأن إقامة الذميين مع المسلمين كان على أساس أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. أما جهل غير المسلم بالمحرمات التي تتصل بالنواحي الشخصية في الإسلام من حيث الزواج والأطعمة، فيرى أبو حنيفة أنه من حيث أصل الوجوب غير معذور، ولكن لا توقع عليه عقوبة، وذلك تطبيقا لمبدأ الحرية الدينية للقاطنين في دار الإسلام. فلو تزوج غير المسلم محرما فإن القاضي لا يتعرض لصحة الزواج، فلو تزوج غير المسلم محرما فإن القاضي لا يتعرض لصحة الزواج. 86- وقد خالف جمهور الفقهاء هذا الرأي، الثاني جهل يعذر فيه صاحبه لأنه موضع اشتباه من حيث الدليل، ويكون ذلك في المسائل محتملة التأويل كتأويل بعض الناس صفات الله سبحانه بما لا يتفق مع ما قرره السلف، فإن ذلك جهل له تأويل ولا يعاقب صاحبه على تأويله ولا على رأيه ما دام لا ينكر شيئا علم من الدين بالضرورة. ويعذر الجاهل للشبهة في حال البغي، فالباغي هو الذي يخرج على الإمام معتقدا أن خروجه على حق، فعند الحنفية يعذر الباغي فيما يتلفه من أموال وأنفس أثناء مقاتلة الإمام، لأنه يقوم بذلك متأولا وإن كان الحق ليس في جانبه. ويخالف جمهور الفقهاء هذا الرأي، ويرون أن الجهل من الباغي لا يقوم عذرا ويتعين أخذ البغاة عند قهرهم بما أتلفوا من أنفس وأموال. الثالث الجهل في مواضع الاجتهاد، وهو العمل الذي لا تتوافر فيه أسباب العلم توافرا تاما، أو يكون الجهل معه شبهة أسقطت العقاب. ومثال ذلك أن يكون في الموضوع دليلان، أحدهما قوي يوجب المنع والآخر ضعيف يجيز الفعل، فإن الأخذ بالدليل الضعيف يعتبر عذرا، فإذا أسلم حربي ودخل دار الإسلام وشرب الخمر فإذا دفع بجهله التحريم لا يقام عليه الحد، لأنه قريب عهد بالإسلام. أو أن يكون جاهلا بأصل السبب الموجب للمنع، ومثال ذلك أن يشرب عصير عنب جاهلا أنه تخمر وأصبح مسكرا، ففي هذه الصورة يعذر الجاهل. أو يكون جاهلا بالحكم الذي لا تختلف فيه الأدلة، قد 87 الذي لا تختلف فيه الأدلة ولكن الجهل يكون عذرا في ذلك. ومثله أن يسلم شخص ويجهل أن الرضاعة محرمة، فإن ذلك يكون عذرا مسقطا للعقاب. الرابع الجهل بأحكام الإسلام في غير دار الإسلام. يرى جمهور الفقهاء أن دار الحرب ليست موضع علم بأحكام الإسلام، فلا تشتهر هذه الأحكام، وبذلك يقوم الجهل بالدليل وهو يسقط التكليف. وهذه الأحكام تتعلق بالجهل الذي يكون موضوعه أمرا مقررا بالكتاب والسنة، وإن لم يكن صريحا. فإذا كان الجهل ليس موضوعه أمرا من هذه الأمور، بل كان أمرا موضع اجتهاد واختلف فيه الفقهاء، واختار ولي الأمر الأخذ بآراء بعض الأئمة وأعلن ولي الأمر الأخذ بها، فإن ذلك يكون موضع عذر حتى يشيع الإعلان، بحيث لا يسوغ لأحد الدفع بالجهل به. 11 الجهل في القانون الوضعي. القاعدة المقررة في القانون في القوانين الوضعية أنه لا يعذر الشخص بجهله بالقانون، وأن العلم بالتشريع العقابي مفترض، فلا يقبل الادعاء بالجهل به أو بالغلط فيه كوسيلة لنفي القصد الجنائي. وهذه القاعدة تعتبر قرينة إثبات على العلم بالقانون اقتضته ضرورة تطبيقه على الكافة. ولا يتضمن قانون العقوبات المصري النص على هذه القاعدة، وهي مستفادة من المادة 188 من الدستور، وتنص على أن تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره، إلا إذا حددت لذلك ميعادا آخر، قد 88، مما مقتضاه أنه بمضي الميعاد المنصوص عليه في هذه المادة لا يقبل التذرع بالجهل بالقانون، ولا التذرع بعدم فهمه على الوجه الصحيح. والتفسير الصحيح الذي يفترض العلم به هو التفسير الذي تقرره المحكمة المعروضة عليها الدعوة، على أنه من القواعد المقررة في هذا الخصوص أنه إذا ثبت أن ظروفا قاهرة أحاطت بالجانب تجعل علمه بالقانون مستحيلا كوجوده وقت صدور القانون في جزء معزول من الوطن بسبب احتلال او انتشار وباء او ما اشبه، فانه يعذر في مثل هذه الاحوال بالجهل بالقانون. اذا اجرينا المقارنة بين احكام الشريعة الاسلامية بالجهل مع احكام القانون الوضعي في هذا الشأن، فاننا نخلص الى النتائج التالية. 1- طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية لا يعذر بالجهل بالمحرمات المنهي عنها بنص قطعي، ويتفق القانون الوضعي في الأدنى مع هذه القاعدة، حيث يعد مجال سريان هذه القاعدة فتشمل جميع النصوص العقابية، فلا يقوم بها عذرا يمنع العقاب. 2- طبقا لأحكام الشريعة يعذر المقيم في دار الحرب بأحكام الإسلام لقصور الدليل على العلم بهذه الأحكام. ويتلاقى هذا مع ما هو مقرر في فقه القانون الجنائي من جواز الاحتجاج بالجهل بالقانون إذا تبين أن ظروفا قهرية أحاطت في الجاني تجعل علمه بالقانون مستحيلا. صفحة 89. 3- تختلف أحكام القانون عن أحكام الشريعة الإسلامية بالنسبة للتذرع بالجهل بالتفسير الصحيح للقانون، فبينما تقضي أحكام القانون بعدم الاحتجاج بالجهل بالتفسير الصحيح للقانون، فإن أحكام الشريعة تعتبر الجهل بذلك عذرا يحتج به في بعض الحالات على التفصيل السابق بيانه. 12- الخطأ في الشريعة الإسلامية. الخطأ عذر من الأعذار، والحق في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والخطأ معناه في فقه الشريعة وقوع الشيء على غير إرادة فاعله، فالفاعل لا يأتي الفعل عن قصد ولا يريده، وإنما يقع الفعل منه على غير إرادته خلافا لقصده. وقد أجازت الشريعة الإسلامية العقاب على الخطأ في جريمة القتل الخطأ لقوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهل. والأصل في الشريعة الإسلامية أنها تعاقب على الجرائم العمدية وتعاقب على الجرائم غير العمدية استثناء. لذلك فإن الجرائم العمدية إذا ارتكبت عن غير عمد فلا عقاب على الفعل، إلا إذا كان الشارع قد فرض عقوبة على من ارتكب الجريمة بطريق الخطأ. وعلى ذلك فمن سرق مال غيره خطأ أو سهوا فلا عقاب عليه، على خلاف إذا ما قتل خطأ فإنه يعاقب على جريمة القتل الخطأ التي قررها الشارع الإسلامي. وقد اختلف الفقهاء. صفحة 90. وقد اختلف الفقهاء بالنسبة لتجريم الخطأ، فذهب رأي المعتزلة إلى أنه لا يجوز العقاب عن الخطأ إلا ما نص عليه، لأن الأصل في العقاب توافر القصد، فإذا انتفى القصد فلا عقاب. وطبقا لهذا الرأي لا عقاب على الجرائم غير العمدية، ويستثنى في ذلك جريمة القتل الخطأ للنص عليها في القرآن الكريم. وذهب رأي آخر رأي الجمهور أن الخطأ يقوم على الإهمال وعدم الاحتياط وعدم التحرز الواجب على الإنسان 30، ومن ثم يجوز لولي الأمر أن يفرض عقوبات تعزيرية عن الجرائم غير العمدية. وقد فرق الفقهاء بالنسبة للتجريم بين فرضين: الأول أن يكون الفعل المقصود غير محرم أصلا، كمن يقصد الصيد وهو مباح ويطلق مقذوفا ناريا قاصدا صيد حيوان فيصيب إنسانا فيقتله أو يجرحه، فإن الجاني لا يسأل عن القتل العمد أو الجرح العمد، وإنما يسأل عن القتل الخطأ أو الجرح الخطأ إذا توافرت أركانه. الثاني إذا كان الفعل محرما في الأصل، كمن أراد قتل ألف من الناس فأخطأ وأصاب باء فقتله. فقد اختلف الفقهاء في تكييف الفعل. عند مالك وابن حنبل الخطأ في الفعل أو الظن لا يؤثر على مسؤولية الجاني عن العمد، لأنه قصد إلى فعل محرم. ففي المثال السابق يسأل الجاني عن قتل باء عن عمد، وعند أبي حنيفة 91. وعند أبي حنيفة والشافعية أن الجاني يعتبر مخطئا لا متعمدا، ويكون مسؤولا عن قتل باء خطأ لأنه لم يقصد قتله عن عمد أبي، لأنه لم يقصد قتله عن عمد. 13- الخطأ في القانون الوضعي. لم يعرف القانون العقوبات المصري الخطأ غير العمدي، وقد عرفه بعض الفقهاء بأنه التصرف الذي لا يتفق مع الحيطة التي تتطلبها الحياة الاجتماعية. والخطأ في الجريمة غير العمدية هو ركنها المعنوي، والركن المادي فيما يتطلب فعلا إيجابيا أو امتناع، وبنتيجة إجرامية وعلاقة سببية تربط بينهما. ولا تقوم الجريمة غير العمدية دون نتيجة إجرامية، فالخطأ لا يكفي القيام بالمسؤولية الجنائية إذا تجرد عن النتيجة. ومنهج قانون العقوبات المصري بالنسبة للخطأ غير العمدية أنه نص على عدد من هذه الجرائم، منها القتل الخطأ المادة 238، والجرح الخطأ المادة 244، والحريق بإهمال المادة 360، ولم يتضمن قاعدة تقضي بالعقاب على كل سلوك مشوب بالخطأ أدى إلى اعتداء على حق أو مصلحة. وتحقق القصد بوجه عام يقتضي توفر العلم بحقيقة الوقائع المكونة للوضع الإجرامي، والغلط في الوقائع ينفي العلم وبالتالي ينفي القصد الجنائي. وقد فرق الفقهاء بالنسبة للوقائع التي يتألف منها الوضع الإجرامي بين أنواع ثلاثة نريدها فيما يلي: 1. 92. 1. الخطأ في ركن من أركان الجريمة. الخطأ في واقعة تعتبر ركنا أساسيا في تكوين الجريمة كالخطأ في محل الجريمة. يعدم القصد الجنائي من يخرج للصيد في غابة فيسمع حركة بين أشجارها فيظن أنها صادرة من حيوان للصيد، فيطلق مقذوفا ناريا صوب مصدر الحركة دون حيطة فيتبين أنه قتل إنسانا. ففي هذه الحالة تنتفي مسؤوليته الجنائية عن القتل العمد، وإنما قد يؤاخذ عن القتل الخطأ. وقد تنتفي المسؤولية الجنائية كلية إذا انتفى العمد، كمن يأخذ خطأ شيئا مملوكا لآخر معتقدا أنه يدخل في ملكيته. 2. الجهل بظرف مشدد في الجريمة، ومثله ظرف صغر السن في جريمة هتك العرض، المادتان 268 و269 من قانون العقوبات. فالخطأ في هذا العنصر إذا قام على أسباب سائغة من شأنه أن يعدم القصد الجنائي لدى الجانب بالنسبة للجريمة في صورتها المشددة. 3. الخطأ فيما لا يعد ركنا في الجريمة ولا ظرفا مشددا، ويتحقق ذلك إذا انصرف الخطأ إلى صفة زائدة في محل الجريمة أو شخص المجني عليك، عندما لا يكون أيهما ركنا في الجريمة. فلا يكون بهذا الخطأ أي أثر في نفي القصد الجنائي، كان يسرق الجاني تحفة يعتقد أنها ثمينة ثم يتضح تفاهة قيمتها، أو إذا أخطأ الجاني في شخصيات المجني عليه كان يعمد الجاني إلى إطلاق النار معتقدا أنه يوجه المقذوف إلى ألف من الناس لقتله فيصيب باء من الناس ويقتله. 93. ففي هاتين الصورتين لا ينفي الخطأ القصد الجنائي في جريمتي السرقة والقتل العمد، بمقارنة المبادئ العامة التي تضمنها القانون الوضعي في الخطأ بقواعد الشريعة الإسلامية. في هذا الخصوص نخلص إلى ما يلي: 1. تتلاقى أحكام القانون الوضعي مع قواعد الشريعة الإسلامية في عدم معاقبة الفاعل على الجريمة العمدية إذا ارتكبها الفاعل خطأ، إلا إذا نص الشارع على عقوبة ارتكابها بطريق الخطأ. 2. قسمت الشريعة بعض الأفعال الخاطئة واعتبرتها جرائم وفرضت لها عقوبات، وقد نهج القانون الوضعي هذا النهج. 3. أن ما تقضي به أحكام القانون من انعدام القصد الجنائي لعدم توافر العمد في حالة الخطأ في ركن من أركان الجريمة، يقابله في الشريعة عدم توافر العمد إذا اتجهت إرادة الشخص إلى إتيان فعل غير محرم. وقد يسأل الشخص عن جريمة غير عمدية إذا توافرت شروطها. 4. أن ما تقضي به أحكام القانون الوضعي من عدم الاعتداد بالخطأ إذا كان لا ينصب على ركن من أركان الجريمة كالخطأ في شخص المجني عليه في جريمة القتل العمد، ومحاسبة الجاني عن الفعل العمد يتفق مع ما ذهب إليه مالك وابن حنبل ويختلف عن رأي أبي حنيفة والشافعي، من اعتبار الجاني في هذه الحالة مسؤولا عن القتل الخطأ لا عن القتل العمد. 94. إسقاط الجريمة أو العقوبة. الدفاع عن النفس أو المال في الشريعة الإسلامية. الدفاع عن النفس أو المال لا يسقط العقوبة فقط، بل يسقط وصف الجريمة أيضا، والأصل في ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات دون ماله فهو شهيد. وهذه المسألة ليست موضع إجماع، فأكثر الفقهاء يرون أن الدفاع عن النفس واجب، وذهبت أقلية منهم إلى أن الدفاع عن المال غير واجب وأنه غير محتم. الدفاع عن النفس أو المال في القانون الوضعي. ويطلق على الدفاع عن النفس أو المال في القانون الوضعي الدفاع الشرعي، فقد نص قانون العقوبات المصري على هذا الحق في المواد من 245 إلى 251 منه. وتنص المادة 245 آنفة الذكر على أنه لا عقوبة مطلقا على من قتل غيره أو أصابه بجراح أو ضربه أثناء استعماله حق الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره أو ماله. وقد بينت المواد التالية لها الظروف التي ينشأ عنها هذا الحق والقيود التي ترتبط بها، وبذلك يكون القانون الوضعي بإقراره مبدأ الدفاع الشرعي عن النفس والمال. قد تلاقى في جملة ما قرره في هذا الشأن مع أحكام الشريعة الإسلامية، صاد 95 القتل لمنع استمرار جريمة في الشريعة الإسلامية، وهذا الفعل يعتبر من قبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولذلك يسقط وصف الجريمة لا العقوبة فحسب. ومثال ذلك من رأى رجلا يزني بامرأة ولم يتمكن من منعهما من الاستمرار في مخالفة هذه الجريمة إلا بالضرب أو القتل فإنه يعفى من العقاب. وعند الشافعي ليس على قاتل الزاني المحصن قصاص ولا دية ولا كفارة، وذهب الفقهاء إلى أن من ضبط امرأته تزني من رجل فقتل أحدهما أو كلاهما فلا عقوبة عليه، على أنه يتعين أن يثبت واقعة الزنا بأربعة شهود. القتل لمنع استمرار جريمة في القانون الوضعي إذا توافرت شروط حالة الضرورة المنصوص عليها في المادة 61 من قانون العقوبات المصري الثالث بيانها عند التكلم في حالة الضرورة في القانون الوضعي، أو شروط استعمال حق الدفاع الشرعي على النحو المنصوص عليه في المواد 245 إلى 251 من قانون العقوبات، فإنه لا عقاب على القتل في هذه الحالة. وقد واجه قانون العقوبات صاد 96 وقد واجه قانون العقوبات المصري حالة قتل الزوج الزوجة الزانية وشريكها، فنص في المادة 237 منه على أن من فاجأ زوجته حالة تلبسها بالزنا وقتلها في الحال هي ومن يزني بها يعاقب بالحبس بدلا من العقوبات المقررة في المادتين 234 و236. والمادة 234 تنص على عقوبة القتل العمدي، والمادة 236 تنص على عقوبة الضرب المفضي إلى الموت. وبذلك اعتبر القانون الظروف التي يتم فيها القتل في هذه الحالة عذرا يبيح توقيع عقوبة الجنحة، وقد ينزل القاضي تلك العقوبة إلى الحد الأدنى للحبس إذا اقتضت ظروف الجريمة ذلك. فإذا لم تتوافر شروط تطبيق المواد آنفة الذكر ووجد القاضي أن أحوال الجريمة تقتضي الرأفة فله أن يرأف بالجاني وينزل بالعقوبة المقررة للفعل إلى الحد الذي تبيحه المادة 17 من قانون العقوبات، وتنص على أن يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاء تبديل العقوبة على الوجه الآتي: عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو الحبس أو السجن، عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن 6 أشهر. صاد 97 عقوبة السجن بعقوبة الحبس التي لا يجوز أن ينقص عن 3 شهور. القتل لدفع العار في الشريعة الإسلامية، ومثال ذلك أن يقتل شخص إحدى محارمه لثبوت الزنا عليها ببينة، فإن فعله يعتبر عذرا شرعيا وهو دفع العار عن نفسه، وهذا العذر لا يسقط الجريمة وإنما يسقط العقوبة، ويجوز لولي الأمر أن يعذره. والفرق بين القتل لمنع استمرار الجريمة والقتل لدفع العار أن الأول قام فاعله بواجب ديني هو النهي عن المنكر، والثاني يحاسب فاعله على فعل ارتكب العقاب عليه في الأصل من شأن السلطات المختصة. القتل لدفع العار في القانون الوضعي قد تعتبر الظروف التي وقع فيها القتل في هذه الحالة عذرا يجيز تطبيق نص المادة 17 من قانون العقوبات الثالث بيانه: لا يقتل أحد الأبوين بولدهما. المبدأ المقرر عند جمهور الفقهاء أن الأب لا يقتل بولده والجد لا يقتل بولد ولده، وإن نزلت درجته فسواء في ذلك ولد البنين وولد البنات، والأم والجدات وإن علون كن مثل الأم، وذلك استنادا إلى ما روي عن عمر بن الخطاب وابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتل والد بولده. صاد 98 وذلك لأن الوالد سبب إيجاد الولد فلا ينبغي أن يتسبب في إعدامه، وكذلك يسقط القصاص في الأطراف لأن سقوط العقوبة في الجريمة الأشد يقتضي سقوطها في الجريمة الأخف. وقد اتفق من قال بهذا الرأي على إسقاط عقوبة القصاص، أما الجريمة فباقية والتعزير واجب، وهناك رأي آخر قال به بعض الفقهاء أنه يقتل به لظاهر أي لظاهر آي الكتاب، ولأنهما حران مسلمان من أهل القصاص، فوجب أن يقتل كل واحد منهما بصاحبه كالأجنبيين. قتل الأب لابنه في القانون الوضعي: لا يعفى الأب في قتل ولده إلا إذا توافرت شروط تطبيق المادة 61 أو المادة 245 وما بعدها من قانون العقوبات. شأنه في ذلك شأن أي شخص أجنبي لا تربطه صلة الأبوة بالمقتول، وإنما قد تطبق عليه أحكام المادة 17 من قانون العقوبات المشار إليها إذا رأت المحكمة أن ظروف ارتكاب الفعل يقتضي تطبيقها. القتل أو الجرح بإذن المجني عليه في الشريعة الإسلامية: الأصل في الشريعة الإسلامية أن رضاء المجني عليه بالجريمة لا يبيحها إلا إذا هدم الرضاء ركنا من أركانها كرضاء المجني عليه، قد 99، كرضاء المجني عليه بحصول الغير على ماله مما ينفي عنه وصف الاختلاس. وتسري هذه القاعدة على الجرائم كافة على جرائم القتل والجرح، لأنها تتأثر بحق العفو المخول للمجني عليه. والأمر بشأن الرضا بالقتل يختلف في نظر الفقهاء عن الرضا بالجرح والضرب على النحو الآتي: الرضا بالقتل. هناك ثلاثة آراء في خصوص الرضا بالقتل. الرأي الأول في رواية لأبي حنيفة وعند أبي يوسف وأحمد: الإذن يسقط العقاب فيسقط القصاص والدية، لأن من حق المجني عليه العفو عن العقوبة والإذن بالقتل يساوي العفو عنه. الرأي الثاني في إحدى الروايتين عن أبي حنيفة وأحد القولين في مذهب الشافعي: الإذن يسقط القصاص في القتل ولا يسقط وجوب الدية، وحجة هذا الرأي أن الإذن شبهة يمتنع معها القصاص، ولكنها لا تمنع الدية لأن شبهة العمد والخطأ تجب فيهما الدية. الرأي الثالث رأي مالك وزفر وأحد القولين في مذهب الشافعي: العقوبة الكاملة تثبت، فإذا كانت العقوبة القصاص كان القصاص واجبا، وذلك لأن عصمة النص لا تباح إلا بما نص الشارع عليه، والإذن بالقتل ليس منها. صفحة 100. الرضا بالجرح: يرى جمهور الفقهاء أنه لا قصاص ولا دية ولا أرش جراحة، وذلك لأن الذي يطالب بذلك هو المجني عليه، وقد أسقط حقه في المطالبة بالإذن السابق، فليس له المطالبة بالتعويض عن أمر أجازه. وإنما مدار الخلاف إذا ما أفضى الإذن بالجرح إلى الموت، فيرى أبو حنيفة ومالك تطبيق حكم القتل العمد في هذه الحالة، لأن الإذن لم يكن بالقتل، فالفعل الذي أسفر عنه الموت كان قتلا عمدا بغير إذن. ويرى أبو يوسف والشافعي وأحمد أن العقوبة المقررة بنوعيها وهي القصاص والدية تسقط، لأن الإذن ثابت ابتداء، وإخضاء الجرح إلى الموت لا يجعل الفعل غير مأذون به، والجريمة رغم الإذن قائمة، ولذلك يجوز لولي الأمر أن يفرض عقوبات تعزيرية على الفعل. الإذن بالقتل والجرح في القانون الوضعي: فيما عدا بعض أفعال الجرح والضرب التي تكون بمنجاة من العقاب كما هو الحال بالنسبة للجراح في إجراء جراحته وللرياضي في مزاولة رياضته، استنادا إلى ما تقضي به المادة 60 من قانون العقوبات من أنه لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة، فإن الإذن في جرائم الاعتداء على النفس لا يبيح القتل أو الجرح ولا يسقط العقوبة. صفحة 101. سقوط الجريمة لإباحة موضوعها في الشريعة الإسلامية: إذا كان موضوع الجريمة مباحا فلا تكون ثمة جريمة، والمحاربون أي غير المسلمين الذين يحاربون المسلمين إذا دخلوا دار الإسلام بغير أمان فإن دمهم مباح مهدر، فإذا قتلهم مسلم فلا عقاب عليه لأن الحرب أباح دماءه. وكذلك المحاربون الذين يخرجون لقطع الطريق، فإذا أريد معاونة ولي الأمر لكسر شوكتهم وأدى ذلك إلى قتلهم فإنه لا جريمة في ذلك، وكذلك الشأن بالنسبة لقتل المرتد والزاني المحصن والباغي ومن عليه القصاص بالنسبة للمجني عليه ووليه والسارق بالنسبة للعضو الذي يجب قطعه، وقد يستهدف من يقوم بذلك للتعزير باعتباره مفتاتا على السلطات العامة المنوط بها تنفيذ العقاب، لا باعتباره مرتكبها لجريمة قتل أو جرح على تفصيل في ذلك. إذا كانت هذه السلطات قائمة بأداء واجبها في تنفيذ العقوبات التي فرضتها الشريعة الإسلامية. صد 102 ثالثة. صد 103 الكتاب الثاني الحدود. صد 104 ثالثة. صد 105 الحدود. الحدود جمع حد وهو في اللغة المنع، والحدود في الشريعة هي عقوبات ثابتة بنص القرآن أو بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومقدرة في جرائم تجب حقا لله تعالى. وسميت حدودا لأنها محددة ومقدرة بتقدير الله تعالى لدفع الفساد عن الناس، وليس لأحد أن يزيد فيها أو ينقص، وهي حدود الله التي تحمي نظام المجتمع. ويطلق الحد على الجريمة ذاتها كما يطلق على العقوبة المقررة له، ولا يسمى القصاص حدا ولا الدية حدا، لأن العقوبات المقررة لهذه الجرائم وإن كانت مقدرة شرعا إلا أنها مقررة حقا للأفراد. والعقوبات التي اعتبرت حدودا هي: 1 حد السرقة، 2 حد قطع الطريق أي الحرابة، 3 حد الزنا، 4 حد القتل، 5 حد الشرب. 106 5 حد الشرب، 6 حد الردة، 7 حد البغي، وسنخصص لكل حد من هذه الحدود فصلا. صاد 107 الفصل الأول السرقة. حددت الشريعة الإسلامية العقوبة مقدما لجريمتين من جرائم الاعتداء على المال هما السرقة وقطع الطريق أي الحرابة. وقد أطلق بعض الفقهاء على جريمة قطع الطريق السرقة الكبرى تمييزا لها عن جريمة السرقة العادية التي تسمى بالسرقة الصغرى. فإذا لم تتوفر شروط الحد في الفعل أو درء الحد للشبه، فإن مرتكب الفعل لا ينجو من العقاب إذ توقع عليه عقوبة تعزيرية، إذا اعتبر فعله جريمة على المال ليست لها عقوبة مقدرة. والسرقة جريمة ورد النص على عقوبتها في القرآن الكريم في قول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. والسرقة في اللغة أخذ الشيء من الغير على سبيل الخفية والاستسرار، ومنه استراق السمع وهو أن يستمع مستخفيا. قال تعالى: إلا من استرق السمع، إذ سمى سبحانه وتعالى أخذ المسموع على وجه الاستخفاء استراق. والسرقة كما عرفها مذهب الحنفية أخذ العاقل البالغ 10 دراهم أو مقدارها خفية عمن هو متصد للحفظ مما لا يتسارع إليه الفساد من المال المتمول للغير من حرز بلا شبهة. صاد 108 وعرفها بعض فقهاء هذا المذهب بأنها أخذ مال الغير على سبيل الخفية وهي في سرقة الليل. فلذا إذا دخل البيت ليلا خفية ثم أخذ المال مجاهرة ولو بعد مقاتلة ممن في يده القطع قطع به للاكتفاء بالخفية الأولى. وإذا كابره في المصر نهارا وأخذ ماله لا يقطع استحسانا وإن كان دخل خفية، والقياس كذلك في الليل لكن يقطع إذ غالب السرقات في الليل تصير مغالبة إذ قليلا ما يختفي في الدخول. والعلة في التفرقة بين الحالتين أنه في النهار يدرك الغوث عادة المجني عليه إذا طلبه، أما في الليل فإنه يصعب أن يدرك المجني عليه الغوث. وينبني على ذلك عدم توافر الأخذ خفية بالنسبة إلى المنتهي وهو الذي يأخذ المال على وجه العلانية قهرا، والمختلس وهو الذي يختطف المال من يد صاحبه جهرا ويهرب، والقائن وهو الذي يؤتمن على شيء عن طريق العارية أو الوديعة فيستولي عليه وينكره. ذلك لأن أخذ المال في هذه الحالات يتنافى مع الخفية المشترطة لإقامة حد السرقة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا قطع في مختلس ولا منتهب ولا خائن. صاد 101 وروي عن الإمام علي رضي الله عنه أنه سئل عن المختلس والمنتهب فقال: لا شيء فيها ولا قطع فيها. ويعلل الفقهاء عدم القطع في المنتهب أو المختلس لأن كل منهما يأخذ المال مجاهرة ويعلم به المجني عليه والعامة، فيسهل متابعتهما بواسطة السلطات المختصة واسترداد المال منهما. وأما اشتراط الخفية للقطع فمرده أن الآخذ خفية تترتب عليه صعوبة

واما الاموال المعنوية كالافكار والابتكارات والحقوق الشخصية كالديون والحقوق العينية كحق الارتفاق فلا تكون محلا للسرقة، لانها حقوق مجردة غير قابلة للنقل من مكان الى اخر، ولكن المحررات المثبتة لها تعتبر في ذاتها منقولا ويجوز ان تكون محلا للسرقة. وقد استتبعت شدة العقوبة المقررة لجريمة السرقة وضع شروط وقيود لإقامة الحد درءا للحدود للشبهات. وقد اختلف الفقهاء في وجوب الحد بالنسبة لسرقة بعض الأموال، ونورد فيما يلي بيان ذلك. صاد 115 الأشياء غير المتقومة. يشترط جمهور الفقهاء أن يكون محل السرقة مالا متقوما أو محترما. والاشياء المحرمة في الاسلام كالخمر والخنزير لا قيمة لها عند المسلم، وان كانت لها قيمة عند غير المسلم لذلك كانت قيمتها نسبية لا مطلقة، ومن ثم تقوم بشأنها شبهة عدم التقوم او عدم المالية، وهذه الشبهة تدرأ الحد. ويستوي ان يكون صاحب المال مسلما او غير مسلم، او ان يكون السارق مسلما او غير مسلم، لان العبرة بتقوم المال او عدم تقومه. يرى عطاء ان من سرق خمرا او خنزيرا من اهل الكتاب الذميين يقطع من اجل انه حل لهم في دينهم، وان سرق ذلك من مسلم فلا قطع عليه. وعند ابي حنيفة لا يقطع في سرقة الميتة او جلدها لانها لا تعتبر مالا، ولا في سرقة الكلب لان جنسه مباح الاصل. والاختلاف العلماء في ماليته مما يوجد شبهة. ولا قطع عند مالك في سرقة الكلب معلما او غير معلم لحرمة ثمنه، فيرى القطع في جلد الميتة بعد دبغها اذا بلغت نصابا لان جلدها باق على ملك صاحبها بدبغه فينتفع به. ويرى الشافعي عدم القطع في الكلب وجلد الميتة قبل دبغه، ويرى الاشهب قرين ابن القاسم القطع في سرقة كلب الصيد. تنص المادة 1 فقرة 3 من القانون الليبي رقم 148 لسنة 1972 على انه يشترط في السرقة المعاقب عليها حدا ان يكون المال المسروق منقولا متمولا محترما، كما تنص على ذلك المادة 1 فقرة 2 من مشروع اقامة حد السرقة الذي اعتته اللجنة المشكلة بوزارة العدل بجمهورية مصر، والمادة 525 فقرة 1 من مشروع مدونة قانون العقوبات الكويتي. صاد 116 ادوات اللهو. عند جمهور الفقهاء لا قطع في سرقة المعازف وادوات اللهو كالطبل والمزمار والدف، وان بلغت قيمتها بعد كسرها نصاب السرقة، لانها آلات للمعصية فلا يقطع في سرقتها شأنها في ذلك شأن الخمر والخنزير، ولانه يتأول في اخذها للكسر فكان ذلك شبهة تبرأ الحد. وفي المذهب المالكي رأي بأنه لا قطع في أدوات اللهو إلا إذا كانت تساوي بعد كسرها تقديرا نصابا فيقطع في سرقتها. مال الحربي والمستعمل. يشترط اتفاقا في المسروق أن يكون معصوما، فإن لم يكن معصوما كان مباحا ولا يعتبر أخذه سرقة كمال الحربي بدار الحرب، فهو مال غير معصوم ولا قطع في أخذه خفية. اما اخذ مال المستأمن في دار الاسلام فقد اختلف بشأنه الفقهاء، فيرى ابو حنيفة عدم القطع لقيام شبهة الاباحة في مال المستأمن لانه من اهل دار الحرب ودخل دار الاسلام لمدة مؤقتة، وكونه من اهل دار الحرب يورث شبهة الاباحة في ماله لانه كان في الاصل مباح المال، وثبتت العصمة لنفسه وماله بأمان عارض، وذلك على خلاف الذمي لأنه من أهل دار الإسلام وهو معصوم الدم، والمال عصمة مؤبدة ليس فيها شبهة الإباحة. صاد 117 كما يرى أبو حنيفة أن لا يقام الحد على المستأمن إذا سرق مال المسلم أو الذمي لأنه أخذه على اعتقاد الإباحة ولأنه لم يلتزم بأحكام دار الإسلام. ويرى ابو يوسف قطع المستأمن اذا سرق مال المسلم او غير المسلم، ويرى مالك واحمد قطع المستأمن اذا سرق مسلما او غير مسلم، كما يقطع المسلم والذمي في سرقة مال المستأمن، وذلك لان الحد لله فوجب اقامته. وفي مذهب الشافعي يقطع المستأمن اذا اشترط في الامان قطعه للسرقة، لانه يكون في هذه الحالة ملتزما باحكام السرقة، فإذا لم يشترط ذلك فلا يقطع لانتفاء التزامه، ولا يقطع مسلم أو ذمي بسرقة ماله إلا إذا اشترط قطعه في السرقة،